بسم الله يا ابو لبنى روح قدس اله واحد امين. مجد الله يا ابو لبنى روح قدس الان وكل اول من الظلام. بناخد احنا احاديث او شفاء مريض بركة بيت حزة. قلنا ان الشفاء يعني كان في التسع في يوحنا خمسة يعني في التسع ايات الاولى كان في حديث لاهوتي. الحديث اللاهوتي يشمل حديث اليهود عن السبت وازاي المسيح فهمهم مفهوم اللاهوتي عن السبت. بعد كده في حديث يعني ده اجزاء الحديث يعني اول جزء مفهوم السبت دخلناه المره اللي فاتت تمام. الجزء او الجزئين اللي فاضلين في الحديث اللاهوتي بعد مريض بيت بيت حزة الشفاء حديث عن الحياه الابديه وشهادات ربنا يسوع. هيجيب شهادات شهادة يوحنا المعمدان شهادات آياته وأعماله شهادة الله الآب وشهادة الكتاب المقدس تمام. نبتدي الأول حتة حتة حديثه عن الحياة الأبدية. حديثه عن الحياة الأبدية ده هو اللي بتقري في نياحة الرجال يعني عندنا كده في كتاب طقس التجنيد لكل واحد حسب اتجاهه ليه طقس تجنيز وليه قرايات معينة ودي لذيذة قوي يعني. يعني الست اللي هي الزوجة ليها قرايات يقروا لها قاروص الصين تمام. والرجل يقروا له الحديث بتاع المسيح ده عن الحياة الأبدية. الرهبان ليهم برضو قرايات البطاركة ليهم قرايات جميلة جدا. فده الحديث اللي بيتقرى في نياحة الرجال على اساس انه بينفع الناس تكلم عن الحياة الابدية في نفس الوقت عن الدينون. نشوف حاجة هنبتدي بدايته ونشوف مقدمة ليه وايه المعاني اللي فيه. خلي بالك معايا. والفأجاب يسوع وقال ده يوحنا 5:19-30 فأجاب يسوع وقال لهم الحق الحق أقول لكم لما كانوا يكلموه عن السبت وقال لهم أبي يعمل وأنا أعمل الحق الحق أقول لكم لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل لأن مهما عمل ذاك هو الآب يعني فهذا يعمله الابن كذلك لأن الآب يحب الابن ويريد جميع ما يعمله ويريد أعمالا أعظم من هذه لتتعجبوا أنتم. خلي بالك كان نتكلم إن الحديث ده وما زلت أقول برضو إن من أقوى الأحاديث اللاهوتية اللي تعتمد عليها كتير من عقيدتنا المسيحية. في الحديث ده بصراحة حديث عن حال أبدية فيه شوية نقط جميلة أول. أولا بيتحدث إن المسيح هو الذي يهب الحياة الأبدية ده في آية 21. كلمته الكلام بتاعه خلي بالك هنا في نقطة هنميزها لذيذة قوي كان في بعض الخدام والخادمات بيخلبطوا بينها. كلمته المقصود بها كلامه وكلامه دينا هنميزه في حتة معينة تدي حياة أبدية. كلمته بنقصد بها هنشوف بعد شوية صوته في فرق بين المسيح كلمة الله كأقنوم في فرق بين صوته. صوته ده اللي بنسمعه في الإنجيل لكن كلمته كلمة الله هو الأقنوم. الآباء فرقوا بين دي ودي. صوته يقيم الأموات يهب حياة ده في آية 25-26 يهب حياة في يوم الدينونة لمن هم في القبور. نبتدي بقى ده بالنسبة للحديث عامة. طيب ايه بقى القصة يعني ايه ان الابن ميقدرش يعمل حاجة الا لما يشوف الاب بيعملها في المفهوم العادي كده بالبلدي يعني الاب بيعمل حاجة ويروح بعد كده الابن يبص عليها تمام ويشوفها ويروح عامل زيها يبقى اذا هينتج الاتي هينتج انه ضروري الاب يعمل اولا وبعدين الابن يبص على الحاجة ويعمل عمل، وفي الغالب العمل هيبقى مكرر. ده الانسان العادي اللي يفهم الكلام، طبعا الكلام مش كده. نشوف القصه. القصه طبعا ان بين الاب والابن اراده ومشيئه واحده، وما فيش العمل بيعملوه هما الاثنين معا. ما فيش عمل بيعمله الاب لوحده والابن لوحده، كل الاعمال بيعملها الاب بواسطه الابن، او الابن يعمل عمل مكرر للاب او ضد عمله، فالعمل بيبقى مشترك باراده مشتركه. تمام؟ فما نفهمش الكلام ده بمعنى غلط. عشان كده قال القديس اغسطينوس بينهم، بين الاب والابن او الثالوث يعني، ازليه واحده. تمام؟ ابديه واحده، ازليه منذ الازل، ابديه واحده يعني النهايه. تمام؟ برضو اعمال واحده، يبقى ازليه واحده ابديه واحده اعمال واحده. قالوا بالظبط تشبيه بسيط جدا، زي ما انت كده نفسك تكتبي حاجه، ده قالها القديس اغسطينوس، يبقى في قلبك افكار. تمام؟ والافكار دي لما تيجي تكتبيها هي نفس الافكار، بس انت ايه حولتيها لعمل. قالوا هكذا العمل بين الاب والابن، الاب في التدبير وغيره، الايد اللي هي الابن هي اللي بتنفذ. يبقى هل العمل اللي كان في القلب وفي العقل ده اختلف عن الكتابه؟ ما اختلفش، بل تحول لايه؟ لحاجه مرئيه. تمام؟ هكذا العمل بين الاب والابن. وفي نقطه ثانيه لذيذه بقى، ايه بقى النقطه الثانيه؟ ايه حكايه بقى ينظر ويحب؟ يقول الابن ينظر كل ما يعمله الاب لان الاب يحب الابن. دي خطيره. ايه بقى المعنى؟ هقول لكم معناها، اسف يعني باليوناني، كان نفسنا يبقى معانا السبورة عشان نكتبها، ونفسنا كده حتى يبقى عندنا فكرة عن حروف اليوناني عشان متبقاش بعد كده العملية صعبة يعني. تعالي يا كريستين خفيفة. في قلم اسود بره والسبورة الصغيرة خلاص. كلمة يرى بمعنى ديكسين، وكلمة يحب يعني فيلي، دي في المضارع المستمر. يعني هما بينهم بالضبط كده يعني رؤية مشتركة وحب مشترك مستمر. زي ما انت مثلا بتعملي عمل في الخدمة، دايما انت تحب الشركة، فدايما لما تعملي العمل ما بتعمليش برؤيتك الخاصة وتروحي منفذاه، لا، انت بتبقى ليكي رؤية مشتركة مع واحدة تاني. تمام؟ وبالتالي حب مشترك. فهو القصة كده ملهاش دعوة بالزمن. انت لما تقريها في الانجيل يقولك ايه، الـ الـ الـ الـ الابن لا يعمل شيء الا لما يرى الاب عامله. تمام؟ لان الاب يحب الابن، فانت تفتكري ان العمل بيتعمل او من الاب من في الماضي، وبعد كده الابن يبص عليه، ولان الاب يحب الابن. لا، هو في الحقيقه في اليوناني ان هم بينهم رؤيه مشتركه، رؤيه مشتركه معا في نفس الوقت، وبالتالي حب مشترك مستمر. ما فيهاش بقى حكايه الزمن اي حاجه. لا هاتي صغيره خالص. معلش خلاص وصلت. ده الفرق. ودي عشان كده احيانا كتير بنرجع للنص القبطي واليوناني، لان بصراحه بيفرق جامد قوي في فهم الحاجه. فلذيذ قوي، دي تدينا فكره عن ازاي يبقى ليا شركه مع الاخرين، شركه الرؤيه وشركه الحب. تمام؟ دي لذيذه قوي. وبعدين بيقول عشان تشوفوا اعمال اعظم. ايه يا رب الاعمال الاعظم؟ انت شفيت المفلوج اللي بقى له 38 سنه، ايه الاعمال الاعظم اللي هيشوفوها اليهود؟ شكرا. دي يا ولاد دي تاخدوها، كنتوا تاخدوها ما اعرفش في السيجما. دي في اليوناني اتنطق دي. تمام؟ يبقى دي ماشي، تتضغم دي مع دي، دي كبه هي كي الجهات انواع في اليوناني، اذا كانت الزاويه بتاعتها لفه تبقى ايه، اذا كانت حاده تبقى تتنطق زي الناي. ماشي. ودي سيما اهي، جد بقى ده جد، دي بقى ايه، دي كي سين. دي كي سين يعني ايه؟ اهي دي، ماشي، كي لان دي ايه، دي سيما هنا تنطق سين ديه، ودي يوتا دي ني بتاعتهم. تمام. دي كسين يعني يرى، يرى في المضارع المستمر. اما خدناها في لين دي قبل كده، بس احنا هنا جاي في المضارع المستمر. في لي، في لي يعني طبعا المفروض كتب كده في اليوناني، في لي يبقى دي، دي يرى ودي يحب. تمام. ودول جايين في المضارع المستمر، عشان كده يعني تختلف على العرب كتير، يعني في رؤية مستمرة وعمل وحب مستمر، العربي بيوضح غير كده. المهم الأعمال الأعظم هو عمل ان هو شفى المفلوج بقاله 38 سنة. عايز ايه يا رب؟ في هتعمل ايه أعظم من كده؟ الأعظم من كده يقولوا الآباء هو عمل أعمل عمل أعظم من كده، ان هو أقام العازر من بين الأموات، ودي طبعا عمل عظيم جدا، وبرضه هيجي يدين العالم، وده عمل اعظم من كل هذا. تمام. وبرضه الابن يعني يقيم الاموات زي ما الاب يقيم الاموات، دي انا كان اخدها بعد ايه شويه. يبقى دي الآية اللي احنا قلناها دي. بعد كده يقول ايه انه، يبقى عرفنا من الآية دي ان ازاي العمل بينهم مشترك، رؤية مشتركة وحب مشترك، وايه الاعمال الاعظم. بعد كده يقول ايه، خلي بالك بقى من الآية الجميلة، كما ان الاب يقيم الاموات ويحيي، كذلك الابن ايضا يحيي من يشاء. هنا في نقطة خطيرة، ايه بقى، في شركة وفي حرية في نفس الوقت. ازاي؟ يعني كما الاب يقيم الموتى، وده حصلت في العهد القديم. ازاي؟ اقام الموتى الاب مثلا بواسطة ايليا النبي، تمام، في العهد القديم، ابن ارملة صرف الصيدة، واقام ابن الشونامية خلال اليشع. كذلك ربنا يسوع المسيح اقام ثلاثة مكتوبين، ايه الثلاثة؟ ابن يتيروس في مرقس 5، ابن أرملة 2 في لوقا 7، العازر في ايه، في يوحنا 11. وكما تعني التساوي، يعني كما ده يعمل كده، ده كذلك يعمل كده. وايضا يعني دليل انهم ليهم اراده واحده، مشيئه واحده. واتقال يعني، وفي نقطه تانية، ان الابن مشيئته مش منفصله عن الاب، لكن ما بيخدش اوامره من الاب، بالرغم ان هم مشتركين لكن له الحريه. عشان كده قال كما الاب، يعني كما الاب يقيم الاموات ويحيي، كذلك الابن يحيي من يشاء. له حريه في العمل، له ايه، حريه في العمل، بالرغم ان له حريه في العمل، برضه العمل بينه وبين الاب مشترك. فاهمين طن قصدي؟ يعني ايه، يعني ما هواش الاب يعمل العمل وبعد كده الابن يكمله ولا غيره، لا، الابن له الحرية الكاملة زي الاب ما له الحرية الكاملة، والحرية دي تجمع مشيئته، ما هماش ضد بعض حتى لو كان في حرية. ده الجميل في الكلام. عشان كده تبقى مشيئة الابن والاب الحقيقي، ما تفرقش، ما هي حاجة واحدة، الإرادة واحدة والمشيئة واحدة، وحتى الحياة واحدة، الحياة هنقول هنشوفها برضه واحدة، مش بيتقاسموها، لا هي واحدة. تمام، مفيش مشاكل. عشان كده اتقال عن المسيح له مفتاح القبر والموت، ده في سفر الرؤيا، وله ويغلق ويفتح، ويكون له مفتاح داوود. اتقال على الابن لوحده، ده لما اتقال على الابن يبقى اتقال على الاب، يعني الحاجه اللي اتقال على الابن تنفع للاب، والحاجه اللي اتقال على الاب تنفع للابن. تمام. يبقى دي الاثنين مع بعض. بعد كده بيقول، ودي نقطة هناخد رأيكم فيها بقى، الآب لا يدين أحد بل أعطى كل الدينون من الابن. طيب ليه الآب لا يدين أحد وليه اشمعنى الابن هو اللي يدين؟ أسألكم أنا فيها. ها؟ أيوه؟ هو اللي فدى العالم بالدم. كويس، هو اللي هو تجسس. كويس. طب وهل الآب ما عندوش سلطان ان هو يدين؟ ماشي، انت قلتيها دي انا فهمتها. ده اللي من حقه بقى ان هو يطالب بحق بالحق هو المسيح. هو الاثنين يدينوا، لكن مصرة الاب ان يجعل الابن يدين. تمام، خلاص. هنقول بقى ليه الابن يدين. ماشي، انت خدتي واحده بس، لكن احنا نقول كامل. اولا الابن هو اللي خلق، الاب خلق العالم والبشرية بالابن، والاب هو اللي فدى، اسف، الاب خلق البشرية بالابن والابن هو اللي فدى، يبقى الابن هو ايه اللي يدين. دي ناحية. تمام، ايه كمان ثاني؟ الابن هو اللي حكم وطعن زي ما قال عنه سفر زكريا، وقتل وصلب ظلما. تمام، فضروري يدين لانه هو قتل، زي مش انتقام لكن ضروري يبقى في عدل من نفس الشخصية اللي هي اتعامل معها كده. وفي نقطة ثالثة، الآب غير مرئي كيف يدين البشرية؟ ضروري الابن، ضروري شيء مرئي. تمام، حتى لو احنا هناخد جسد نوراني محدود، ضروري نرى الابن عشان يدن. ودي نقطة حتى عند الغير مسيحيين، يقول لي ضروري لا تأتي الساعة إلا لما يأتي عيسى ابن مريم بحكما مقسطا. وفي حتة نقولها لهم تاني، إيه بقى؟ الله استوى على العرش. يعني استوى على العرش؟ يبقى واخد شكل. تمام، تجسد، واستوى على العرش يعني قعد، صح؟ يبقى إذن هو ده بيعترف بالتجسد دون أن يقصد، يبقى عشان كده بنقول هذا الكلام. تمام، أقول احنا كده يعني لما يبقى بعد الدينونة، يعني هل واحنا في الرسالة نقدر نشوف لاهوت المسيح ولا تشوفيه؟ لان انت هتبقي لبست الجسد النوراني، والجسد النوراني ده ما بيتأثرش، بيتحرقش باللاهوت، يتحرق باللاهوت ده جسدك العادي. تمام، فنقدر نشوف الابن او لاهوت الابن، ونقدر نشوف كل حاجه بس بالتدريج. ايوه انا سامع اسئله جانبيه. ايوه لا قصدي يعني، طب ما الابن، يعني الابن اللي هيدين هو نفسه الاب وهو نفسه الروح القدس، يعني الثلاثه مع بعض هم اللي هيبقى بيدين ولا ايه؟ هم يشتركوا العمل. لكن اللي هيعمل العمل ده مين فيهم؟ طب ماشي، نعم. طيب انا لما اخلص ابقى نشوف حد تاني، مش واحنا بن بعدين بيقول ايه بقى؟ يبقى هنا اتكلم عن الدينونة. خلاص، نشوف بقى على الاكرام. يقول لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب، من لا يكرم الابن لا يكرم الاب الذي ارسله. نشوف القصه دي برضه، قصه لذيذه عند البشر. لما انا اقول لفلانه ولا فلانه روحي اعملي لي الحاجه الفلانيه، عند البشر اللي بيرسل، اللي بيرسل اعلى ايوه من اللي بيرسله. لكن في الحقيقه عند ربنا مش كده. تمام، عند ربنا لا، الاثنين متساويين، يعني اللي بيرسل اللي هو الابن زي الاب بالظبط. واحيانا يعني عايزين نقول ان ممكن اللي ممكن يعمل الحاجه احيانا مع الاتضاع او غيره يكون اعظم من اللي ارسله. ممكن زي شعاع الشمس، الشعاع بيجي متصل بالشمس وبيعمل العمل، وهو مش اقل من الشمس. تمام. يبقى هنا عايز يعلن التساوي في الكرامة بين الاب والابن كامل، بدليل يقول ايه مثلا، الاب مثلا مسجود له من الملائكة في السماء، فيقول في عبرانيين واذا ادخل البكر الى العالم فلتسجد له جميع ملائكة، فلتسجد ده امر. يبقى اذا اللي عايزين نقوله ده علامة التساوي. واللي ميكرمش واحد ميكرمش الثاني، لان هم ليهم ذات واحدة، تمام. اللي ميكرمش واحد ميكرمش الثاني، يعني هم دايما يؤمنوا بالاب بس اليهود، فاللي ميكرمش الابن يبقى كأنه اهان الاب، لانهم ليهم ايه نفس الذات، تمام. بقى وصلت خلاص، نكمل بقى. والحق الحق اقول لكم، من يسمع كلامي ويؤمن بي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى الدينونة، بل قد انتقل من الموت للحياة. واحد يقول لي بقى حكايتكم انتوا بقى، يعني اللي يسمع كلام ربنا انتقل يعني من الموت إلى الحياة ومفيش دينونة، وإيه الكلام اللي انتوا بتقولوه ربنا يدين كل واحد حسب أعماله، إيه رأيكم؟ نشوف الكلام ماشي. من يسمع كلامي يؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية. هنا كلامه يقصد به كلام الإنجيل، اللي يسمع كلام الإنجيل ويعيش فيه، كأنه هنا التشبيه لذيذ قوي، كأنه بيحط فيه في قلبه بذار الحياة الأبدية، كأنه بيزرع من هنا، بيزرع من الأرض لكن هيحصد في السماء. فدي نقطة مهمة جدا، تمام. ففيه في يوم الدينونة مش معنى ان هو لا يدان، هتكون الدينونة بتاعته مكافأة، هتكون الدينونة بتاعته مكافأة، كل يلبس الجسد النوراني كله يقف قدام ربنا، بس الأشرار هيدانوا والأبرار هيكفوا، تمام. حتى ان بعض القديسين قالوا ايه، قالوا ان الأشرار هيشوفوا صورة ابن الإنسان او الإنسان او العبد، اما الأبرار في صورة ابن الله حسب عمله، تمام. لكن في نقطة برضو نحب نأكد عليها، يقول الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي أو بالذي أرسلني فلا حياة أبدية. يعني الحياة الأبدية بالإيمان فقط؟ لا، دي نقطة نخلي بالنا، ناخدش آية ونطير. الحياة الأبدية هي في استحقاقات دم المسيح، كيف ننال الحياة الأبدية وننال الخلاص؟ الإيمان العامل بالمحبة، تمام. ثانيا التوبة والاعتراف، تمام. يعني الكتاب يقول إن لم تتوبوا كذلك جميعكم تهلكون، إن اعترفتم بخطاياكم فهو أمين وعادل حتى يغفر لكم خطاياكم، برضو التلوم جسد المسيح ودمه وغيره، والمعمودية وغيره وغيره، دي استحقاقات الخلاص. فما خدش الحتة من الآية دي وطير، يعني برضو في أسرار بنسميها أسرار تخص الخلاص، توبة والاعتراف والمعمودية والميرون وإيه والثناء، خلاص. يبقى مش الإيمان فقط. فهنا بيقول إن اللي بيبذر، اللي بيؤمن بكلام ربنا وبيسمع كلامه، كأن بيبذر للحياة الأبدية. وبنقول دايما ان كلام ربنا في الانجيل يعني هو بنسميه انفاس الله، انفاس الله، يعني كانه بياخد من روح الله، كان اللي بيقرا الانجيل ده بيتعمق فيه كده، مش قرايه وبس، بياخد من روح ربنا دي، وروح ربنا هي دي اللي بتستمر معاه لغايه الحياه الابديه. ويمكن داود النبي قالها، يقول ايه، فتحت فمي لاخذ روحا، خدتها منين يا عم داود؟ قال من كلام ربنا. ويمكن احيانا بتقصد بكده عروس النشيد، يقبلني بقبلات فمه، يعني انا باخد من روحه. ويمكن عشان كده لما يجوا، حتى ده عند اليهود مش عندنا احنا بس، لما يجي واحد يسلم تلميذ تعليمه، تمام، يقولوا يسلمه من فمه، تمام. ودي خدناها في الرسامة الكهنوتية، لما يجي ترسم كاهن، تمام، الاب الاسقف ينفخ في فمه ويقول له اقبل الروح القدس، فدي علامه استلام الروح اللي هي فيها روح الخدمه او غيره. نشوف بقى ازاي يبقى الروح دي بتاع الحياه الابديه دي احنا بناخدها من خلال كلام الانجيل. يبقى اذا اللي بيهمل الانجيل ده بيهمل حاجه ضخمه جدا، او كانه بيهمل الحياه الابديه. وبعد كده يكمل يقول ايه بقى، الحق الحق اقول لكم انه تاتي الساعه وهي الان حين يسمع الاموات صوت ابن الانسان ابن الله والسمعون يحيون. يبقى فرق الاباء بقى، خلي بالك بقى صوت في الحياه دي في ناس بتسمع الصوت، وفي الدينونة في ناس هتسمع الصوت. ميز بين الأقنوم، عشان كده في ناس بتقول وبتفيك أبك نقول يا أبونا مثلا مسكين، وفي بعض يعني ما عارفش انت يا رفقة يعني في بعض الناس برضو بتغلط وبتقول القصة دي. يقول لك ايه، خلي بالك بقى في القصص اللي بنسمعها كنا في الخدمة وما زالت في ناس بتقولها، يقول لك احنا بناخد جسد المسيح مأكولا في سر التناول وناخده مقروءا في الانجيل. طبعا ده تخريف. ليه بقى؟ انت بتاخدي في الانجيل صوت الله، لكن هل انت بتاخدي من الانجيل اقنوم الكلمه؟ لا طبعا. تمام. فعشان كده الاباء فرقوا في الحته دي قوي بين الصوت. الصوت هنا في الحياه دي يقيم الموتى بالروح، تمام، والصوت في الحياة الأبدية هيكون الموتى من القبور. صوت مع الاحتفاظ بين الفرق بين الصوت والكلمة، الصوت طالع من الكلمة. تمام. يبقى دي نقطة مهمة جدا، وأفتكر في بعض الناس هنا يمكن يفتكر الكلام ده تقاله في إعدادي وتقاله في ثانوي، سامحيني يا تسوني آسف، بس مش المصدر المرة دي ثانوي، المصدر إعدادي، أنا عارف أنا بقول إيه. خلاص. يبقى إذا في فرق بين الكلام ده، الكلام ده نميزه كويس. عشان كده الاباء قالوا فيه ثلاث انواع من الموت وثلاث انواع من الحياه. ايه بقى؟ اول نوع من الموت انفصال الروح عن الجسد، ده موت جسدي. النوع الثاني من الموت انفصال الروح عن الله، يبقى الانسان حي لكن الروح بعيده عن ربنا. الموت بقى الصعب خالص بعيد عنكم هو موت الروح والجسد ينفصلوا عن ربنا، وده الموت الابدي. اما الحياه العكس ده، الحياه في الحياه برضو ثلاث انواع، الروح تحيا مع الجسد، دي الحياه الارضيه ماشي. الحياه الروحيه الروح تقود الجسد، تمام. الحياه الابديه الاثنين الروح والجسد يتم. طب بس مع تغيير الجسد للجسد النوراني الاثنين يحيوا معا ابديا، تمام. يبقى عشان كده قالوا في ثلاث انواع موت وثلاث انواع حياه، تمام. فالمسيح اعتبر ان الانسان اللي بيسمع صوت الله او صوت الابن سواء في الانجيل او غيره وما يستجبش عامل زي الراقدين في القبور. عشان كده لما واحد قال له دعني أدفن حد، يعني قال دع الموتى يدفنون موتاهم، دع الموتى بالروح، تمام، اللي هم بيسمعوش صوت الله كلمة ربنا أو صوت ربنا في الإنجيل يدفنون موتاهم بالجسد. يبقى ده الكلام. فإذا كان ربنا ودي اللي أصعب يقدر يقيم النفس البشرية وهي حية جسديا من الموت بتاعها الروحي وتحيا مع ربنا وتتوب، اللي أسهل إن هو يقيمها من التراب، ده اللي أسهل، لأن إقامة إنسان من موت الجسد والتوبة أصعب. تمام. نكمل بعد كده ويقول بعد كده لأنه برضو هنا بيقول على التساوي، يركز يكمل، كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطي الابن أن تكون له حياة في الذات. واحد يقول لي بقى إيه حكاية أعطي دي بقى؟ يبقى الابن كانش ليه حياة في ذاته واتعطت له هبة؟ أنا عايز رأيكم. هيتقول مس إنعام درست الحاجات دي، لاهوت المسيح ضد الأريوسيين خدتيها؟ قولي بقى ردي. ها ها ايه؟ ماشي يا مرسى، هو انت اللي رحتي معهد الدراسات ولا الدنيا نعاس؟ طيب نشوف كذا حاجه. طبعا نعم حكايه اعطى دي يعني اللاهوت اعطى للناسوت عمل، اعطى للناس مش بس مش معنى ان هو الناسوت يعني امتص اللاهوت، لا مع الاحتفاظ ان هم بلا امتزاج ولا اختلاط ولا تغيير، بس الناسوت اعطى للناسوت ما هو للاهوت، اللاهوت ليه مقدره عظيمه مقدره الله، فاعطى للناسوت هذه المقدره اللي هي ان هو له الحياه. خلاص الناسوت كان متخذ من الست العذراء، واللاهوت يحيا الى الابد، تمام؟ فلما اتحد الناسوت باللاهوت يبقى الناسوت خد طبيعه يعني او خد صفه من صفات اللاهوت اللي هي الحياه للابد. عشان كده برضو هنشوف المسيح بجسد الممجد في السماء ملتصق باللاهوت، بس ايه؟ بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. وايه كمان تاني؟ ودي نفهم منها، خلي بالنا ان الحياه مشتركه بينهم، لكن لو الحياه منقسمه بينهم متوزعه تمام، هيبقى الابن ليه حياه والاب ليه حياه، وصلت؟ لكن الحياه مشتركه بينهم، لكن لو هي منقسمه ده ياخدها شويه وده ياخدها شويه، ده يستلفها حبه وده يستلفها حبه، ولما ده يستلفها التاني يموت، تمام؟ لا، فهي الحياه مشتركه بينهم، مفيش حياتين، خلاص؟ يبقى عشان كده الابن له حياه في ذاته، كما ان الاب له حياه في ذاته، والوحيد اللي له حياه في ذاته هو الله، اما احنا الحياه نعمه من عند ربنا، بتقعد تعيش 10 سنين 20 سنه 50 سنه 80 سنه وبتتكل على الله، يبقى دي نعمه الحياه. لكن امتى الانسان يقول ان ليه حياه في ذاته؟ دي مش للانسان، دي ايه؟ لله، تمام؟ وبعدين بيقول واعطاه سلطان ان يدين لانه ابن الانسان، واحنا اتكلمنا ليه ابن الانسان بيدين. وبعدين لا بيقول لا تتعجبوا، فانه تاتي ساعه فيسمع جميع الذين في القبور صوته. شوف بقى التمييز، دقه يوحنا، صوته، ركز ازاي صوته. فيخرج الذين فعلوا الصالحات لقيامه الحياه المكافاه، والذين عملوا السيئات لقيامه الدينونه. كله هيقوم بصوته، لكن دول للحياه الابديه مكافاه، ودول للدينونه، يقصد بالدينونه الايه؟ الادانه او جهنم يعني. وشوف التمييز، نعم. هياخدوا اجساد نورانيه بس للخزي والعار، زي انت مثلا لا مؤاخذه كده، انا لابس كده ايه؟ لابس فروجيه، ممكن زي حالتي انا كده مطربه وحالتها بالبلى، ماشي. وفي واحد لابس فروجيه، يا سلام، تلمع كده منوره كده، فاللي واخدها اللي واخد الجسد النوراني مع انه نوراني وعشان يدان بيه هيبقى ايه؟ للخزي، لان مليان خطايا، فتبقى ايه؟ للخزي، للدينونه. اما الثانيه بقى للمجد والبهاء، تمام؟ تفرق بالرغم ان ده ما كسبت تتغير، تمام؟ يبقى لك واحد للخزي، اما الثاني لايه؟ للمجد، تمام؟ طبعا وفي نقطه اضيفها ثاني ما دام انت فتحت القصه دي وهسالكم فيها. ايه موقف الاحياء لما يجي ربنا ساعه الدينونه؟ هل ضروري يموتوا؟ ولا يحصل لهم ايه؟ ده اخنوك وإلية دول بس، لكن ساعة مجيء المسيح الناس الاحياء ضروري يموتوا؟ كل لازم يموت. افتوني. طب ازاي الروح هيبقى مات مره؟ هو هو هتحاول اسباب من اسباب من على الارض على طول على اسباب مرانية ده كده وراي الثانية رأي يعني كل نفس يا اختي ازاي يفقد الموت معلمنا بولس الرسول قال الآتي في رسالته الأولى للتسالونيكي قال الأحياء ساعة مجيء ربنا يسوع المسيح ستتغير أجسادهم للجسد إيه؟ النوراني تمام؟ ويدانوا والأموات هيقوموا يعني الأموات هيقوموا أولا ويلبسوا الجسد النوراني وبعد كده الأحياء يتغير جسدهم من الجسد العادي للجسد النوراني خلي بالك بقى إيه؟ لملاقات بعد الدينونة بقى لملاقات الرب في الهواء ليه؟ أصبح الجسد النوراني ده زي جسد المسيح النوراني اللي هو صعد ضد الجاذبية وهو بعد كل علامات التاني بس عليا اصبري بس انت بتتكلمي في سكة تاني لأن الجسد النوراني أصبح خلاص غير خاضع للجاذبية الأرضية ولا الكلام الأرضي فبالتالي صح إن هو هيلاقي ربنا إيه في الهواء وصلت لكن انت لما حاليا تلاقي ربنا في الهواء ازاي لما انت هتقعد وتتكسري عرفنا وصلت ازاي مش اراء في راء تقول الكتاب المقدس وصلت ماشي انا عندي سؤال نعم حضرتك قلت عن الابن لازم يدين لانه حد يدين لانه مرئي يعني طب زمان ربنا ادى الاب ربنا ادى موسى ان هو يشوف وده يعتبر من مجد وغير ان هو يعتبر ظهر لابراهيم او يعني موسى وابراهيم شافوا ربنا غير كده يعني احنا طبيعي يعني تخيلاتنا يعني الاب والابن وروح القدس هما واحد طبعا فهنشوف الاب والابن وروح القدس هما ثلاثة في واحد يعني بس انا عايزة افهم مش فاضي الوقت عندي اجتماع خلص وبعد كده اتكلم اي ربع ساعة ربنا في العهد القديم او غيره كان يتنازل عشان الانسان يراه تمام يعني ازاي يظهر له في شكل ملاك يظهر له في شكل معين يخليه يبص على جزء من مجده لكن لما قال لموسى النبي كده قال له لا يراني انسان ويعيش قال له احطك في نقره وعد لما عدي هستر وجهي يعني انت بتقدرش تشوفني ويدوب تشوف جزء من مجدي اللي يقدر يستحمله جسدك بس طب مش ده قصده على اللاهوت مجده بالظبط فهمك انا في حته لا اصبري لا خلي بس اصبري بس اصبري انا فهمت حته هي عندك النار ليها ضوء ولا لا المجد هو الضوء بهاء مجده او احيانا يسموها ايه في ترجمات شعاع مجده يبقى ده النور لكن مش طبيعه الحاجه نفسها وصلت ده هو ده اللي شافه موسى ماشي بس خلاص طيب نكمل بقى ولا ايه رايكم في اربع شهادات هيتكلم عنهم المسيح شهادة يوحنا المعمدان شهادة آياته وأعماله شهادة الآب وشهادة الكتاب المقدس ورقتين ناخدهم يبقى كمالة الحديث يبقى إذن المسيح اتكلم عن عمله ان هو يعمل واتكلم عن السبت بعد كده اتكلم عن الحياة الأبدية وكلامه عن الحياة الأبدية بيعني ان هو مساوي للآب في كل شيء له حياة في ذاته كما ان الآب له حياة في ذاته له سيدين صوته هتسمعوا يسمعوا الانسان الحي يقيم من موته الروحي، هيسمعوا اللي في القبور في يوم الدينونة هيقوموا كلهم، تمام؟ فهنا بيثبت لليهود مساواته الكاملة، تمام، لله الآب. بعد كده كمل شهاداته، جاب الأول شهادة يوحنا المعمدان، وبعد كده نشوف شهادات تانية. بيقول إيه؟ إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حق. أنتوا بتقولوا إن الإنسان يشهد لنفسه شهادته مش مظبوطة، فأنا على قد تفكيرهم أنا مش هاخد شهادة من نفسي، أنا هجيب حاجات هي اللي بتشهد ليا مش أنا نفسي. فابتدى يتكلم بيقول الذي يشهد لي هو آخر، وأنا أعلم أن شهادته التي يشهدها لي هي حق. ده بيدي مقدمة عن يوحنا المعمدان. مش مهم أن هو يعني هو المسيح برضو لا يقبل شهادة إنسان، لكن اللي بيقبل الحق اللي في الإنسان، بيقبل الحق اللي في الإنسان، تمام. بقول أنتم أرسلتم يوحنا فشهد للحق، وأنا لا أقبل شهادة من إنسان، أمال ليه يا ربي؟ ولكني أقول لك هذا لتخلصوا أنتم، كان هو السراج موقد المنير وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنور الساعة. نشوف الكلام معنا إيه. قال أنا ما أقبلش شهادة من إنسان، لكن أنا مضطر لضعفكم أجيب شهادة إنسان، بس مش هجيب شهادة إنسان كونوا إنسان، كونوا أن الحق اللي هو بيقوله ده مش منه، ده منين؟ من الله الآب. مين شهادة مين؟ شهادة يوحنا المعمدان. قال لهم ايه يوحنا المعمدان؟ يوحنا المعمدان عبارة عن سراج نوره هو مني، نوره هو مني، تمام؟ غيرته القوية دي انا اللي مديها له. فيوحنا المعمدان قالوا عنه الاباء كانوا الرؤساء الكهنة والشعب مبسوطين منه لما كان هيرودس بيكرمه، كانوا بيجيبوا يسمعوا. لما هيرودس سجنه ابتدت رؤساء الكهنة يحتقروه، لكن الشعب عظم عندهم ايه؟ يوحنا اكثر. فهنا فهمهم ان لما بيقبل شهادة انسان بيقبل الحق اللي فيه، لان الحق اللي فيه ليس من ذاته انما معلن ليه من ايه؟ من الله. يبقى دي اول شهادة اتكلم عنها. وبعدين قال لهم انتوا حبيتوا تبتهجوا بنور ساعة، لان هو زي ما بيقول معلمنا بطرس يوحنا المعمدان او حتى العهد القديم كله شهد للمسيح زي النجوم اللي بتشهد، لغاية ما يوضح نور ايه؟ نور الشمس اللي هو ايه؟ ربنا يسوع المسيح، تمام؟ يبقى ده الكلام بتاع معنى هذا الكلام. وبعدين يبتدي بقى يجيب شهادة تانية. ايه شهادته التانية؟ شهادة الحق اللي في يوحنا المعمدان، شهادة اياته واعماله. قال لهم ايه بقى؟ واما انا فلي شهادة اعظم من يوحنا، في شهادة اعلى. انا بدرككم بقى، وايه تدرككم؟ لان الاعمال التي اعطاني الاب لاكملها، هذه الاعمال بعينها التي انا اعملها هي تشهد لي ان الاب قد ارسلني. اعمالي يقصد بيها معجزاتي لم يعملها احد قط، وكرسته، مفيش حد كرس بهذا الاسلوب منذ العهد القديم لغاية مجيئه بهذا الشكل. محدش عامل الشعب اليهودي بهذا الشكل ولا اكتسب شعبية بهذا الشكل. فأعماله تشمل معجزاته وآياته وأيضا طريقته في الكرازة وغيره، يبقى وأحاديثه، أحاديثه الفريدة وطريقته الفريدة اللي مازال حتى الدين الإسلامي يتكلم بها على وصايا المسيح الفريدة، مازال يتكلم عنها حتى غير المسيحيين. فهي دي تشمل آياته وأعماله، يبقى دي شهادة تانية. نعم؟ ايه؟ اكملها يعني تكميل الاعمال، هي تكميل الخلاص، تكميل الاعمال. نيجي بقى الشهادة كمان. يبقى يوحنا المعمدان حق اللي فيه شهادة الاعمال والايات، شهادة الله الاب. قول ايه بقى؟ والاب نفسه الذي ارسلني يشهد لي، لم تسمع صوته قط ولا ابصرت هيئته. الله الاب غير منظور، اما الابن فهو منظور. فالاب شهد للابن، امتى شهد للابن بقى؟ حد يقول انا ساكت اهو، حد بقى يفكر معايا. برافو عليك. عند العماد قال هذا هو ابن الحبيب الذي بيسرر، والتجلي لما عد السحابة هذا هو قال هذا هو ابن له اسمعوا. يبقى شهادتين شهدوا شهد فيهم الاب لله الابن في وجود شهود بتوع اليهود في التجلي بالاخص اللي هو موسى وإيليا، والثانية في وجود اليهود عامة الشعب. يبقى ده كلام مظبوط. هم ما شافوش موسى وإيليا، ما شافوش التجلي. ماشي، لكن في الأردن شاف كل كان موجود، الشعب كله كانوا موجودين من ضمنهم كتبة وفرسين. أيضا شهادة أخرى عالية أخرى شهادة الكتاب المقدس. قال إيه بقى؟ فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي. إيه بقى؟ يعني فتشوا الكتب. أنا ليا بقى يعني الشغل في الحكاية دي. يعني لا يكفي قراية الكتب، يقصد بيها النبوات اللي اتكلمت عن المسيح. يعني يفتشوها، يعني مش يقروها قراية الجرايد. انا يا ابونا بقرا كل يوم اصحاح واحد جديد واثنين قديم بقرا. ايوه بقرا لازم بقرا، لكن المسيح ما قالش كده، قال فتشوا. يعني فتشوا زي عمال المناجم اللي بيحفر لجامد قوي عشان يلاقي الذهب والفضه، من غير كده مش هيكون لكم حياه فيها. يعني لم نحصل على الحياه الموجوده في الكتب في الكتاب المقدس الا بالتفتيش بهذه الطريقه، مش اي طريقه ثانيه. عشان كده بنقول للناس اقرا واقرا بتدقيق واقرا بتفسير. ما خيار التفسير ده؟ ليه؟ لان المسيح قال هذا الكلام، فتشوا الكتب. الكتاب المقدس من الاسباب اللي تؤدي الحياه الابديه، بس مش بالقشور بالعمق. هو المسيح قال كده والاباء فسروا هذا الكلام بهذا الشكل. تمام؟ وطبعا معلمنا بطرس قال ان ما فيش نبوه في الكتاب المقدس، اتت من ذاتها، لكن ايه؟ بعمل الروح القدس وغيره. تمام؟ ماشي؟ يبقى ده الكلام. بعد كده كمل باقي الكلام، والمجد من الناس لا اقبل، ولكني قد عرفتكم ان ليست لكم محبه الله في انفسكم. بدليل ان انتم ما بتدوروش عليا بالرغم من النبوات انتم عارفينها، مش مصدقين النبوات، يبقى فين محبه ربنا؟ اللي ما صدقش الكتاب المقدس يبقى راحت منه محبه ربنا، ويعني بيحبش الكتاب المقدس يبقى محبه ربنا عنده ضعيف. وبعدين قال لهم ايه بقى؟ قال لهم كلام صعب. قال لهم اذا انا اتيت باسم الاب وما قبلتنيش، لكن لو واحد جالكم باسم نفسه تقبلوه، تقبلوا مجد بعضكم بعض، اما المجد لله الواحد لا تقبلوه. يعني عندكم كبرياء وذات. لما واحد يجي كده متفلسف باسم نفسه وانا المعلم الفلاني، تقبلوه مجده، تحبوا الذات والكبرياء. لكن اللي بيجي باسم الله ويحمل مجد الله تحتقروه. يعني انتوا عندكم كبرياء وده منعكم ان انتم تقبلوا كلامه. تمام؟ يبقى ده الحديث كله. تمام؟ ما تعبناكوش كتير قوي يعني. ده الحديث